بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل في رسالة للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهي رسالة مشهورة، فضل علم السلف على الخلف. أما المؤلف فهو علم من أعلام علماء المسلمين، مشهور بابن رجب الحنبلي، واسمه عبد الرحمن ابن أحمد، ولد في بغداد سنة 36 و700، ونشأ وترعرع وطلب العلم في الشام في دمشق، وصحب الإمام ابن القيم، صحبه سنة واحدة واستفاد منه كثيرا، ولم يدرك بطبيعة الحال ابن تيمية، لأنه ولد بعد وفاة ابن تيمية بثمان سنوات. له مصنفات كثيرة، وكان مكثرا من التأليف. وكان ابن رجب رحمه الله عجبا في العلماء، كان بارعا تقريبا في فنون الشريعة في معظمها، كان محدثا حافظا، تعجب من ذكره للطرق والأسانيد والروايات المختلفة، وكان أيضا وفي الفقه كان عجبا في حفظ المذهب الحنبلي وفروعه وتفاصيله وتخريجاته ووجوهه، تعجب من ذلك. في القواعد الفقهية، الكتاب المشهور له ألفه في أيام، فيا سبحان الله. وهكذا رحمه الله كان إماما في علوم عدة، ولا سيما كذلك في علوم السلوك والرقاء وترقيق القلوب، كان إماما في هذا الباب، ومؤلفاته من أطيب المؤلفات، وهو استفاد كثيرا في هذا الباب من شيخ ابن القيم رحمه الله. له مؤلفات، من مؤلفاته جامع العلوم والحكم، وله شرح على البخاري لم يكتمل وقد طبع، وهو من أفضل الشروح، وله أيضا شرح على سنن الترمذي، وهذا شرح كامل، لكنه مع الأسف احترق المكتبة التي كان فيها هذا الشرح في دمشق، أصابها حريق هائل فاحترق هذا الشرح، وخسر المسلمون خسارة كبيرة. شرح عظيم، ما بقي منه إلا قطعة صغيرة وطبعت، ولو بقي هذا الشرح لسنة الترمذي لكان كنزا علميا كبيرا. وله أيضا الذيل على طبقات الحنابلة، أيضا مشهور معروف مطبوع، وله رسائل كثيرة في مواضيع شتى، رحمة الله عليه. توفي ابن رجب الحنبلي سنة 95 و700 بدمشق، وقد كان ابن رجب سلفي العقيدة، كان على طريقة ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. أما الرسالة التي ندرسها فهي رسالة من رسائله المهمة، فضل علم السلف على الخلف. يريد بالسلف السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وأما الخلف المتأخرون من العلماء وغيرهم، المتأخرون من العلماء، ولا سيما العلماء الذين اشتغلوا بغير علم الأثر كالمتكلمين والصوفية وأشباههم. وهذه العلوم التي كان عليها الخلف كثير من الناس اغتر بها وظنها علما نافعا، واشتغلوا بها وتركوا الاشتغال بعلوم الأثر، علوم السلف. فأراد رحمه الله بهذه الرسالة أن يبين ما هو العلم النافع الذي كان عليه السلف، وأيضا أراد أن يبين فضله على علم الخلف وعلى اشتغال الخلف، وهي رسالة مفيدة جدا لطالب العلم. نعم، نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وهذه كلمات مختصرة في معنى العلم، والإنسان إلى علم ما من علم غير آخر والتنبيه على فضل علم السلف على علم الخلف ونقول بالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقال المتن وهو العلم النافع وذكر العلم تارة في مقال الذم وهو العلم الذي لا نفع. وأما الأول فمثل قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقوله وقل رب زدني علما وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء وما قص سبحانه من قصة آدم وتعليمه الأسماء وعرضهم على الملائكة وقوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما قص سبحانه وتعالى من قصة موسى عليه السلام وقوله للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما لم ترشد فهذا هو العلم النافع. يعني العلم الوارد في هذه الآيات الله عز وجل أثنى على العلم وعلى أهل العلم كما في هذه الآيات وغيرها كثير. الآيات في الثناء على العلم والثناء على العلماء في القرآن كثير أكثر من هذا بكثير ولكن هو ذكر بعض الآيات المهمة في هذا. نعم. قال رحمه الله قد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به. قال تعالى مثل الذين هم من التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناهم آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وقال تعالى وخلق من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. الآية. وقال وأطله الله على علم على تأويل من تأول الآية على علم عندما أضرب الله. نعم. إذن هذه الآيات فيها بيان لأناس الله عز وجل وهبهم العلم النافع ولكن ما انتفعوا به. ما انتفعوا به كاليهود عندهم التوراة فيها هدى ونور من الله سبحانه وتعالى لكن ما انتفعوا بها لأنهم لم يمتثلوا أمر التوراة ولم يعملوا بها ما طبقوها خالفوها فكان الواحد منهم كالحمار عليه الأسفار عليه الكتب. الحمار عليه الكتب وما يدري ما فيها ولا ينتفع بها وهكذا العالم الذي عنده العلم يحفظه ولا يعمل به ولا يطبقه. وكثير من علماء السوء كذلك عندهم العلم ما عندهم العمل ما عندهم الورع ما عندهم التقوى. ولذلك من علامة هذا النوع من العلماء أنه لا يتورع عن قول الباطل ما يتورع ما عنده رادع ما عنده حاجز يتكلم بالباطل يتكلم بالباطل كما نسمع اليوم والله المستعان بالباطل الواضح الذي هو يعرف هو نفسه يعرف أنه باطل ولكن لغرض لهوى لدنيا لمال يتكلم بالباطل ويقول الباطل الذي يعلم هو وغيره أنه باطل والله المستعان. الآية الأخيرة وأظله الله على علم إما أن يكون المراد على علم يعني من الله سبحانه وتعالى إن ربك حكيم عليم الله عز وجل يعلم من يستحق الهداية ومن لا يستحقها على علم يعني أظله الله على علم بأن هذا الشخص لا يستحق الهداية وليس هو أهلا لها. التفسير الثاني وأظله الله على علم يعني على علم عند هذا الضال لم يكن ضلاله على جهل وإنما على علم مع أنه عنده العلم ضل كاليهود عندهم علم وظلوا عن سواء السبيل، نسأل الله العافية. فإذا هذا هو نوع ثان، العلم النافع الذي لا ينتفع به صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك العلم هذا إما أن يكون حجة للشخص الذي يحمله، وإما أن يكون حجة عليه، نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذم له وقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاقه، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم من بين فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى: يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع ولا غير نافع، والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع، وفي بعضها: أعوذ بك من هؤلاء الأربع. هنا قوله: من دعاء لا يسمع، يعني لا يجاب، أي لا يجاب، هكذا قال البغوي في شرح السنة، فسر الحديث بهذا، يعني لا يجاب. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، استجاب الله دعاء من حمده. فهنا من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب، لأن السمع له معاني، من معاني هذا الاستجابة، إنك سميع الدعاء أي تجيبه. فهنا من دعاء لا يسمع بمعنى من دعوة لا يستجاب لها، وإلا فإن الله عز وجل لا تخفى عليه الأصوات، يسمع سبحانه وتعالى. ولكن هنا من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله: أخبرني سليم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. فخرجه ابن ماجه ولفظه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. وخرج أبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما فرب إيمان غير دائم وأسألك علما نافعا فرب علم غير نافع. وخرج أبو داود من حديث مريض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان سفرا وإن من العلم جهلا. وأن صعصعة ابن صوحان فسر قوله: إن من العلم جهلا أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم ويجهله ذلك. ويفسر أيضا بأن العلم الذي يضر ولا ينفع به، لأن الجهل به خير من العلم به، وإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل. وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا. نعم. أخرج أبو داود، إذن هذه الأحاديث فيها التي ذكرها رحمه الله فيها الدعاء، فيها دعاء الله عز وجل العلم النافع والاستعاذة من العلم غير النافع. هذه من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من البيان لسحا وإن من العلم جهلا. إن من البيان يعني البيان مقصود بالكلام، لأن الكلام الفصيح البليغ يسحر، هذا المقصود. البيان الكلام الفصيح البليغ يسحر الإنسان، يؤثر عليه، يعني يؤثر عليه كأنه سحر سبحان الله. وإن من العلم جهلا، طيب ما معنى وإن من العلم جهلا؟ يقول وإن صعصعة ابن صوحان، هذا تابعي مخضرم، تابعي كبير مخضرم، توفي 56، فسر قوله إن من العلم جهلا، قال أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم فيجهله ذلك. يعني عالم هو عالم لكن يتكلف أشياء لا يعرفها لا يحسنها، جيد، فيظهر أمام الناس أنه جاهل لأنه تكلف أشياء لا يعلمها. فينبغي على الإنسان أن لا يتكلف شيئا لا يحسنه، كبعض الناس مثلا الآن يتكلف التصحيح والتضعيف في علم الحديث وهو ليس من أهل هذا الشأن، هذا الشأن له فرسانه. فلا شك أن إذا تكلف التصحيح والتضعيف سوف يقع في الأغلاط الفاحشة وسوف يظهر أمام الناس بأنه جاهل مع الأسف، لأنه تكلف شيء لا يحسنه، والله المستعان. يقول الحافظ ابن رجب ويفسر أيضا بأن العلم الذي لا يضر ولا ينفع جهل، تفسير صحيح أيضا، هو علم لكنه ما ينفع بل يضر، إذن هذا يكون جهلا. يقول لأن الجهل به خير من العلم به، فإذا كان الجهل به خيرا منه فهو شر من الجهل، الجهل أفضل، إذا كان العلم به شر إذن الجهل أفضل. يقول وهذا كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا، والله المستعان. وكان علم الفلسفة مثلا، سوف يأتي الكلام في ذلك، كثير من علوم الفلسفة وعلوم المتكلمين وقواعد المتكلمين كلها من العلوم الضارة التي تفسد العقيدة، إذن الجهل بها خير منه، خير من التعلم هذه العلوم. نعم، هنا أيضا سوف ينتقل إلى أنواع من العلوم التي لا تنفع. نعم. قال رحمه الله قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع، وفي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قال بأمثال الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. نعم، هذا يعني هذا ضعيف، هذا ضعيف، مرسل أول مراسيل زيد بن أسلم من أضعف المراسيل، والله أعلم بهذا، قد يكون من كلام بعض الصحابة والتابعين، الله أعلم، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن المتن فيه نظر، لأن علم الأنساب فيه تفصيل، علم الأنساب أحيانا يكون نافعا مفيدا ويكون مطلوبا كما سيأتي. نعم. قال خرجه ابن علي في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جرير عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا، وفيه انه قال اعلم الناس بامثال العرب واعلم الناس بالشعر، واختلفت فيه العرب، وزاد في اخره العلم ثلاثه ما خلاهن فقط، ايه محكم أو سنة قائمة أو فريضة عادلة، وهذا الإسلام لا يصح، وبقية دلسهم عن غير ثقة. بقية هو بقية بن الوليد الدمشقي، مشهور بالتدليس والتسوية. قال بعض العلماء أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية. وهنا دلس الحديث على بقية عن ابن جريج، هو لم يسمع هذا الحديث من ابن جريج، ابن جريج ثقة إمام، ما سمع منه هذا الحديث، سمعه من ضعيف، من شخص ضعيف سمعه من جريج، فبقي ماذا يفعل؟ يسقط الضعفاء ويجعل الحديث عن الأئمة الثقات، هذه المصيبة، هذا التدليس، فالحديث ضعيف. وأما قوله في الحديث آية محكمة أو سنة قائمة هذا واضح، أو فريضة عادلة يعني في علم المواريث، والحديث هذا يذكره العلماء في فضل علم المواريث، لكنه حديث ضعيف ما يثبت. فريضة أي في الميراث من الفرائض. وعلم المواريث لا شك هو علم مهم، يعني من العلوم الأساسية في الشريعة التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، وكانت من علوم الصحابة، الصحابة كانوا يهتمون كثيرا بعلم المواريث، لذلك فتاويهم وأقوالهم في هذا العلم كثيرة جدا، ولهم مذاهب مختلفة. زيد بن ثابت له مذهب، علي بن أبي طالب له مذهب، ابن مسعود له مذهب، ابن عباس له أيضا مذهب في هذا، لهم أقوال يدلك على إيش؟ هذا على عناية الصحابة بهذا العلم. نعم تابع. قال وآخر الحديث خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الافتخري وفيه ضعف مشهور. إذن هذا الحديث أسانيده كلها ضعيفة. نعم. قد ورد الأمر بأن تتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فرجعه الإمام أحمد والترمذي. إذا هذا الحديث أفاد أن تعلم الأنساب مطلوب، مطلوب ولكن لغاية نبيلة، لهدف مطلوب وهو أن نصل الأرحام، وصلة الأرحام لا شك هذا شيء مطلوب واجب في الشريعة. نعم. قال وخرج حميد بن صنيبين من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أسلافكم ما تصلون به أرحامكم ثم اكتبوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتبهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتبهوا. وفي اسناد روايته ابن لهيعه، وفي اسناد رواته ابن لهيعه هو عبد الله ابن لهيعه الفقيه القاضي المصري الشهير، هو ضعيف، لكن بعض النقاد يقول اذا روى عنه العبادله فحديثه صحيح، لان العبادله من قدماء أصحابه، وبعضهم ضم إليهم غيرهم من قدماء أصحاب ابن الهيعة، وبعضهم يقول إنه ضعيف عن العبادلة وغير العبادلة. فابن الهيعة فيه في حديثه ثلاثة مذاهب: الأول من يضعف حديثه مطلقا، الثاني من يصحح حديثه مطلقا، والثالث من يفصل. إذا روى عنه العبادلة فصحيح، وغير العبادلة فيه أيضا كذا راوي من قدماء أصحابه كقتيبة بن سعيد وغيره. وفي علماء ثلاثة في هذا العصر من علماء الحديث على هذه المذاهب الثلاثة: الشيخ أحمد شاكر المحدث المصري الشهير صاحب مذهب من يصحح حديث ابن لهيعة مطلق. أحمد شاكر رحمه الله في بحوثه وفي تخريجاته في كتبه يعمل بهذا الرأي، يصحح حديث ابن لهيعة مطلقا، يقول ثقة ويقبل حديثه. الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله على عكس هذا الرأي، لا يقبل حديث ابن لهيعة مطلقا، يضعفه. الشيخ الألباني صاحب الرأي الوسط، الشيخ الألباني رحمه الله يصحح حديث ابن لهيعة إذا كان من رواية العبادلة، وغيرهم أيضا في هناك علماء آخرون. هنا المحقق عندي في النسخة يقول: وروايته عن العبادلة صحيحة، وهذه العبارة ليست صحيحة، وروايته عن العبادلة الصواب، ما هو الصواب؟ ورواية العبادلة عنه، أيه ورواية العبادلة عنه. نعم تابع. قال رحمه الله: وخرج أيضا من رواية نعيم بن أبيهم قال عمر: تعلموا من النجوم ما تنتهون به ثم أمسكه عندي. ثم انتهى عندك. إذن هذا من كلام عمر، والظاهر أن الأول، الظاهر أيضا من كلام الصحابة، لأن التوسع في علم الأنساب يشغل عن شيء أهم. يعني كون الإنسان يتفرغ لعلم الأنساب ويحفظ القبائل ويحفظ تفاصيل القبائل والبطون والأفخاذ وهذه الأشياء، قد انشغل عن أشياء أهم، انشغل عن علم الكتاب وعلم السنة وعلم الأثر والفقه في الدين. إذن هذا شيء ليس بجيد. كذلك في علم العربية يقال الشيء نفسه. أما علم النجوم فيختلف. التوسع في الأنساب لا يضر، ولكن يفوت ما هو أهم. التوسع في العربية أيضا لا يضر، ولكن يفوت علما أهم. أما النجوم لا، النجوم سوف يأتينا. النجوم تنقسم إلى قسمين. العلم في النجوم إما أن يكون علم في التسيير، أماكن النجوم حتى نعرف القبلة ونعرف الجهات ونعرف المواضع، لا ما في بأس بدون توسع. هناك علم نوع من السحر والشعبذة، هو علم التأثير، هذا الممنوع، هذا حرام. فالتوسع في النجوم إذا كان يفضي إلى علم التأثير وهو علم نوع من أنواع السحر، فهذا هو الخط أحمر، وصلنا الآن إلى الشيء المحرم. ولذلك هنا يعني الصحابة رضي الله عنهم، السلف عموما، كانوا يمنعون من علم النجوم. بعضهم كان يمنع منه مطلقا، وبعضهم يمنع من التوسع. طب لماذا هذا؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة. من منع منه مطلقا، أو من منع من التوسع فيه والخروج عن علم التسير، سدا للذريعة، لأن الإنسان لو توسع ربما وصل إلى الشيء الممنوع. إن هذا التفصيل في المسألة. نعم تابع. قال الله تعالى محمد بن عبد الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريقة. وكان النخعي لا يرى أحسن أن يتعلم رجل من النجوم ما يهتدي به. النخعي هو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي رحمه الله. نعم. ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب زاد إسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به. وكره قتادة تعلم منازل القمر. أكمل. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. إذا تلاحظون مذهبان في المسألة، منهم من رخص بدون توسع، منهم من رخص إلى غاية تعلم القبلة والطريق، يعني مسافرين. هذا مفيد، ما في بأس، الظاهر أن هذا هو المذهب الأرجح، ما في بأس. ومنهم من منع مطلقا، لم يرخص ابن عيينة فيه، والله المستعان. والأول أرجح فيما يظهر، لأن هذا شيء أحيانا مفيد، يكون مفيدا. نعم أكمل. قال رحمه الله قال طاووس رب ناظر النجوم المتعلم حروف الرجال ليس له عند الله خلاق. خرجه الحرب، خرجه الميل بن زنجوين بروايه طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التاثيرات لا على علم التسيير، فان علم التاثير باطل محرم. يعني هذا النهي هكذا حمله ابن رجب، يعني رد قولهم إلى المذهب الأول، حاول أن يوفق بين المذهبين. نحن قلنا هنا مذهبان، من السلف من قال تتعلم من النجوم الشيء الذي يفيد القبلة والطريق، من السلف من منع مطلقا، هذا المذهبان. ابن رجب هنا يقول حمل المذهب الأول الثاني على الأول، فقال إن الذين منعوا إنما أرادوا ما عدا ذاك المفيد، أليس كذلك؟ إنما أرادوا العلم الذي فيه الشعوذة، فيه السحر، علم التأثير. هنا قرأت علم التأثيرات، هنا عند علم التأثير. يقول وهذا محمول، يعني هذا النهي، هذا النهي المطلق من بعض السلف محمول على علم التأثير، على السحر، يعني على التنجيم. والتنجيم مأخوذ من النجوم. طب قد يقول قائل: ما هو علم التأثير وما هو التنجيم؟ علم التأثير تعريفه الاستدلال بالأحوال السماوية، أحوال الكواكب، على الوقائع والأحداث الأرضية. يعني المنجم ماذا يفعل؟ ينظر في النجوم، يتأمل فيها، ثم يستدل بها. بعض النجوم شياطين، المنازل هذه شياطين، يستدل بها على ما يحصل في الأرض. ولا شك أن هذا ادعى من الغيب تنجيم وكهانة، والله المستعان. هذا التنجيم، يعني هذه المنازل شياطين لهذا المنجم، جيد؟ يعني هذا الظاهر، هو ينظر في هذه المنازل ويستدل بها على بعض الحوادث. طيب، هل هذه النجوم أو هذه الكواكب هل يمكن أن تخبر المنجم بشيء؟ لا. إذن من الذي يخبره؟ أي شياطين، شياطين. والآن عندنا ما يعرف الآن بالمنازل، الأبراج. أحسنت، الأبراج. ما هي هذه الأبراج؟ هي منازل في السماء، برج السرطان، برج الثور، برج العقرب، برج كذا. وهذه الأبراج يستدل بها هذا المنجم، يقول لك أنت ولدت في أي برج، فيستدل بولادة الشخص على حظه وما يقع له في هذا الأسبوع، أليس كذلك؟ هذا التنجيم، ادعى علم الغيب، وهذا كفر بإجماع العلماء، نسأل الله العافية. إذن هذا هو الممنوع. وكنا في كتاب شرح كتاب التوحيد بحثنا هذه المسألة، يعني الشيخ محمد عبد الله رحمه الله عقد بابا لذلك. يعني شك أنه هذا العلم وهذا البحث، هذا الموضوع، علم التنجيم، وهذا لا شك يخالف العقيدة بل يفسدها، نسأل الله العافية. ولذلك الشيخ رحمه الله عقد بابا هناك، وكنا تكلمنا في هذه المسألة في ذلك الموضوع. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وغدا بإذن الله تعالى ومشيئته نكمل، والحمد لله رب العالمين.